كان عميل الصيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم مثلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه الصيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم مثلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ في خلاف اهل العلم ولكن الارجح انه لا يصوم من الفرض قبل الفرض يعني فرض صلاه رمضان او نذور يبدا بها قبل التطوع لانها نعم ولكن الاخرى يبدا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.